عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الدين إما أمر بمعروف أو نهي عن المنكر، فشطر الدين إنكار عن المنكر، وهو الذي دل عليه الحديث، قاله الطوفي وبالملقن. ويزاد على ذلك بأن في الحديث مراتب الإنكار الثلاثة: باليد، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا الحديث مليء بالأحكام للغاية، والكلام عليه يطول، لكن أشير إلى بعض الأهم إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى أن إنكار المنكر فرض وواجب، ويدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قوله تعالى: ولتكن منكم أمة. أما ولتكن لام أمر دخل على فعل مضارع، فإنه يفيد الوجوب. قال: ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر. أما السنة فحديث أبي سعيد، فإنه أمر، والأمر يقتضي الوجوب. أما الإجماع فقد حكاه القاضي عياض والنووي. المسألة الثانية: إنكار المنكر فرض كفاية، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة. فإذا واجب إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين ممن يتعلق بهم الواجب. وهذا وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع النووي رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة: إنكار المنكر يحتاج إلى علم ورفق وصبر وحلم. قال ابن تيمية: قال العلم قبل الإنكار، بأن لا ينكر إلا ما علم أنه منكر. أما الحلم، أما الرفق فإنه أثناء الإنكار، أما الحلم والصبر فإنه بعد الإنكار. فإن إنكار المنكر مصحوب بالأذى. قال تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولأجل هذا تأخر كثيرون عن إنكار المنكرات، حتى إن ابن الملقن اشتكى في زمانه من قلة من ينكر المنكرات، هذا في زمانه، واشتكى من ذلك ابن القيم، وقال بعضهم يرى دين الله ينتهك ولا يتماعر وجهه في سبيل الله، لكن لو أنقصت من الدنيا شيئا لأقام الدنيا ولم يقعدها. وصدق رحمه الله تعالى. فما أكثر الضعف في إنكار المنكر، أسأل الله أن يتوب علينا وأن يعاملنا برحمته، ولا يكلنا إلى أنفسنا، وهو أرحم الراحمين. المسألة الرابعة: إنكار المنكر راجع إلى المصالح والمفاسد، إلى جلب المصالح وتكميل ودرء المفاسد وتقليلها. قرر هذا ابن تيمية رحمه تعالى في رسالة في المعروف والنهي عن المنكر. فإذا هو مبني على هذه القاعدة، فلا بد لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يراعي مثل هذا. وليس معنى هذا التخاذل عن إنكار المنكرات لمصالح النفس والدنيا، وإنما مراعاة مصلحة لئلا يضر أكثر مما ينفع. المسألة الخامسة: إنكار المنكر عبادة، وهي تحتاج إلى إخلاص، فما أكثر الذين ينكرون لإشباع رغبات أنفسهم أو عواطفهم أو حماساتهم، وبعضهم تكون نيته طيبة لكنه يفتن بثناء الناس، فيحتاج إلى مراجعة ومجاهدة وإخلاص. فما أكثر الرياء في الأعمال المتعدية، أسأل الله أن يعاملني وإياكم برحمته، ولا يكلنا إلى أنفسنا، وهو أرحم الراحمين. المسألة السادسة: مراتب إنكار المنكر. قال: اليد، فإن لم تستطع فباللسان، فإن لم تستطع فبالقلب. الإنكار باليد ليس خاصا بالحاكم، ذكر هذا الجويني وعلى هذا المذاهب الأربعة، أنه ليس خاصا بالحاكم، بل كل أحد يقوم بذلك. إلا إذا نهى الحاكم لمصلحة فيسمع ويطاع له في غير معصية الله. ذاك الرجل ينهى في بيته بيده وينهى فيما تحت ولايته. فإن بعض الناس بالغ وعمم وقال إنكار بلد لا ليس إلا الحاكم، وهذا خطأ خلاف ما عليه السلف وما عليه علماء المذاهب الأربعة من أن الأصل العموم مع مراعاة المصالح والمفاسد، وما لم ينهى الحاكم لمصلحة فإنه يسمع ويطاع له في غير معصية الله. المسألة السابعة، يرد على الحديث إشكال وهو أنه ذكر إنكار القلب، قال فإن لم يستطع قال فمن رأى منكم فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه، فكيف يكون الإنكار بالقلب مع أن الإنكار بالقلب لا يحصل إنكار، المعذرة، مع أن الإنكار بالقلب لا يحصل منه تغيير المنكر، ومع ذلك أمر بالإنكار بالقلب. وأحسن ما يقال في هذا والله أعلم أن الإنكار بالقلب أن مجرد كره هو للمنكر فإنه قد غير بأن وجد من الأمة من كره هذا المنكر، وليس لازم في التغيير أن يزول، وإنما أن يوجد في الأمة من ينكر ذلك، فمجرد أن يعلم فلان أنه حرام فهذا نوع من التغيير، غير المنكر بأن وجد أناس يكرهون هذا المنكر بعد محبتهم له أو عدم مبالاتهم بحرمته. المسألة الثامنة، قال في الحديث في حديث مسعود وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، لما قال من جاهد بيده فهو مؤمن ومن جاهد بلسانه فهو مؤمن ومن جاهد بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. ظاهر حديث ابن مسعود أن من لم ينكر بقلبه فهو كافر، وهذا خطأ، وقد بين ابن تيمية وابن رجب وغيرهم من أهل العلم أن المراد بذلك والله أعلم أن من لم ينكر بقلبه فليس له أجر، إذا ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان أي ليس له أجر، ولا يصح أن يقال من لم ينكر بقلبه فهو كافر، وذلك أن المنكر نفسه فاعل المنكر ليس كافرا، فكيف من لم ينكره. المسألة التاسعة، إنكار المنكر بالقلب معناه كره المنكر ومفارقته، ذكر هذا الإمام أحمد. لا يصح لأحد أن يقول إنني أنكر هذا المنكر وأكرهه وهو يجالس أهله، وإنما معنى إنكار المنكر بالقلب كرهه ومفارقته، هذا معنى إنكار المنكر بالقلب. وإني أدعو نفسي وإخواني أن يجاهدوا أنفسهم في الأمر معروف والنهي عن المنكر، أولا في من تحت يده، ثم نصيحة الناس بالتي أحسن التي أقوم، فإن في الناس خيرا كثيرا، ثم إذا ابتلي وأوذي بسب أو بغير ذلك فليحمد الله، فإنه لا أحد يسلم من الناس، والله لو كنت ساكتا في رأس جبل ما سلمت من الناس، فإذا كنت ولا بد مبتلا بالناس فاجعل ذلك في سبيل الله لتجده عند الله. فجاهدوا أنفسكم وعودوها في الأمر معروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن التي هي أقوم، والحمد لله نحن في بلادنا لا نمنع من الأمر معروف والنهي عن المنكر، لا أحد والله يمنعك، لكن بالتي هي أحسن، فمن أمر بالتي أحسن والله لا أحد يمنعه. فأدعو نفسي وإخواني أن كل واحد منا ينصح ويبين ويوضح حتى ينتشر الخير. المسألة التاسعة، إذا قيل كيف يغير المنكر بالقلب ولم يزل شيء، يقال هذا بأحد أمرين، الأمر الأول أن الإرادة الجازمة لفعل أمر مع عدم القدرة على فعله منزلة فعله، فمن رأى منكر بقلبه وأراد أن ينكر لكن لم يقدر وعنده الإرادة الجازمة فهو كمن أنكره وغيره، قاله القرطبي، قاله ابن عباس القرطبي. والجواب الثاني وهو أحسن والله أعلم، أن من رأى المنكر فكرهه فقد هو نفسه تغير تجاه المنكر، فحصل نوع تغيير، فإن من تغيير المنكر أن يعتقد الناس أنه منكر ولو كان الرجل نفسه. نعم.